في الليل من هذا قضايا كثيرة وقايا الشعراء الذين ملأوا الدواوين وتغزلوا وذكروا ذلك موجود دواوينه مشهورة عند الجزاء كان كل المحاولات أن يروا منه ولهذا كان الفساق يأتون إلى الحرم لماذا يروا المرأة إذا طافت إلى قبة الحجر وعمر بن أبي ربيعة يروا ديوان وغيره وغيره موجود عند أن يراها إذا كشفت في قبة الحجر فيراها ويحط فيها مقيدا ثم يعاقب وهكذا يعني لا كل التاثيرات في هذا الشكل هذا الامر غير الامر المقصود يعني الله المستعان يقول ان هؤلاء المتشائمون من المراه المتشائمون من المراه الذين يريدون ان يحضروا عليها العمل واجبارها على القبوع من جديد في قعر الجنس والله جلت من جديد سبحان الله لا من جديد يعني أنها قد كانت في البيت أيام الطلب الصالح ويريدون الآن من جديد نعم هذا ويعتبرونها فتنة مجسمة أينما ذهبت إنما هم مخالفون في الواقع ما جاء به القرآن الكريم وما جاء فيه السنة من الذي قال إنها فتنة وأنها يعني أينما ذهبت وإذا قبلت وإذا أدت هذا من الدين نسأل الله يا أخوان نسأل الله لا وعلكم السلام هذا الاحلام شيء ثاني وبعدين الاسلام المسلم سبحان الله والاستدلال بقصه الحبشه يعني تصبح الاسئله سبحان الله هذا الاحلام العظيم نسال الله العافيه إن الله لا يحفظ العلم النزاع أن يحفظه من النفس هذا هو هذا النزاع التحقيق هذا الحديث هذه عزيز عزيز مصر هذه مجلة ايه؟ على كل حال الله يجزيك واضح هذه مجلة الله يسعدك اي والله يا شيخ لو جزء اقل احسن من هذا سميرة اختها هذا لك يقول هذا عبد السلام احدى صور التنصيح وصلت بالبريد لاحد السلام ويريد التعليق عليه وتسليح طلب العلم المرد على هذه الرساله عنوان المرسل موجود لديه الاخ المحبوب فلان سلام من الاعماق وتحيه من الاردن ومحبه وبعث الله اكبر الاردن هذه فتحت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم البيوت الى تبوك كما تعلمون يعني الان يعني دعوه الى الدين النصرانيه والعباده تصلي الى الاردن رحمه الله ارجو ان تصلك رساله في هذه الحديثه كم متمتعا بالسعاده الحقيقيه وايضا بالصحه والعافيه السعاده الحقيقيه قبل ذلك لقد تعرفت على اسمك عن طريق مجله كل العرب شفت كيف؟ لا حدث صورته صورة أولاد وبنات أرسلها إلى مجلة العرب إلى كذا إلى يحط الصورة العنوان إلى كذا صندوق بريد كذا جدا الهواية المرأة خلاص المنصرين الآن شافوا العنوان أرسلوا له مجلة أرسلوا له خطاب أرسلوا أخذوا العنوان هنا كيف الحيل يقول أشعر أن هذا امتياز لي إذا قبلت صداقتي لك بالرغم من المسافة الكبيرة بيننا لكن صداقتنا إن شاء الله ستقرب بيننا أكثر حين نتعرف على بعضنا أكثر فإن شوف فكر عزيز أنا طبعا لا أعرف عنك لما ذكر في المجلة ولهذا أرجو قريبا أن أستلم منك رسالة لكي نتعرف على بعضنا أفضل تدري لكن على الأقل عرفت أنك من السعودية وبالتأكيد هي بلاد جميلة ما رأيتك، يعني غنيمة رأيت كبير، وإن شاء الله تكون لنا الفرصة نلتقي معا يوما ما، يعني دعوة هذا الحبيب المصالح نلتقي يوما ما، يريدون أن يحضروا الله يا فاهم. نعم يقول أريد الآن أن أعرفك على نفسي، مع أنه لا يليق الحديث الكثير عن نفسي. اسمي كمال اسكندر من بلدك الثاني الأردن، والأردن هي بلد جميل ولطيف ونتمتع فيه بالاستقرار والهدوء والسلام. عدد السكان حوالي 3 ملايين نسمة، طيب برافو على الداية. هو أسكن مدينة عمان التي هي العاصمة، عمري 37 سنة. هواياتي المطالعة والرياضة، أيضا أعزف الآلات الموسيقية خصوصا الشرقية منها. كيف الاستدراج والتعرف؟ من ناحية المهنة فأنا أعمل خادما، يقول هو خادما للإنجيل، وأرجو بأن لا تستغرب، أعرف أن السعودية مسلمة أكيد لا تستغرب، فأنا أعتقد بأن هذا يمكن أن يكون غريبا بالنسبة لك، ولكن إذا أردت فلا مانع عندي أن أعطيك فكرة بسيطة على هذا الأمر. إن كلمة إنجيل تعني الخبر التام، يعني بشارة، يعني البشارة العربية. وما هو يا ترى هذا الخبر الصادق؟ إن الله تعالى قد أرسل المسيح عليه السلام لكي يخلص العالم من الخطيئة التي ستذهب به إلى الجحيم. طيب وما هو الخبر المصرح أيضا؟ قال إن المسيح عليه السلام ما زال حيا، وكما هو معروف لأنه قد صنع المعجزات حتى يعرف الناس من هو، ولا زال يصنعها لهذا اليوم. شوفي المرضى يشفيهم، السعادة يريحهم، المهمومين يصلحهم، وكل هذا ليس بشيء أمام السبب الرئيسي لمجيئه إلى الأرض، لغفران خطايا الإنسان. وهناك من صلى يسأل ألم يأتي حتى يؤسس ديانة جديدة هي المسيحية؟ طبعا هذا ليس صحيحا، ما جاء يؤسس دين جديد، يقول ليس صحيحا، فقد جاء حتى يغير الطبيعة الإنسانية الخاطئة إلى طبيعة جديدة تحب الطهارة وتنسجم مع الله تعالى. أيضا عندما يعرف عنه أي شخص يكتشف أنه لا يريده أن يغير ديانته، لا يريده أن يغير ديانته، انتبه الغضب. أول حال يقول لك وزال يخلط الإنسانية، فأنت يعني كل ما يبغى من الشباب السعودي مثلا يعتقد أن المسيح جاء ليخلص الإنسانية من الخطيئة، يعني أنه ابن الله وأنه كذا، عارف أن فيها إشكال نخليها بعيدة، أعتقد أنه المخلص كما يقول بالإنجيل، وبعدين لا تغير دينك، خلي دينك، يعني يأمرونك أن تكفر ويقول خلك على دينك، بس أعتقد ديننا خلك على دينك، يعني هذا أسلوب جديد، المرسلين عندهم أساليب جديدة، وخاصة ممن لا يطمعون أن يدخل في دينهم، تعلم الحمد لله أن هذه البلاد لا يزال أحد، قد يقع الشذوذ على أي حال، لكن غير متصور ان الناس الذين عرفوا الاسلام يدخلون في دين النصارى. ايش يبغوا؟ المهم لا تغير دينك، لكن تعتقد ان المسيح هو المخلص. ليش؟ من الخطيئه. اي الخطيئه؟ قالت يعني اسمع اذاعه الانجيل او اذاعه صوت الانجيل، اذاعه الاصلاح الى اخره، يعني الخطيئه ادم اتى من الشباب. طيب المخلص يسوع الله تعالى عن الاعتقاد قال كيف اخلص الانسان من الخطيئه؟ قال انزل ابني الوحيد ويصلب، يعلق على الصليب ويصلب كفاره للخطيئه التي فعلها ادم. لهذا قال لو ان الذي أغرى الإنسان بالخطيئة هل هي الشيطان؟ لو صلب ابن الشيطان هل يكون هذا عدلا؟ يعني يقدر عند الشيطان وقال ما لي فقط ما لي ذنب، أبي أغوى، كيف تصلبون من أنا؟ فكيف يصفون الله سبحانه وتعالى بهذا اللقب؟ ويصفون الله تعالى هذه المسدة ويجعل له ولد سبحانه وتعالى ويجعلونه عاجزا لا يستطيع ان يغفر الذنوب الا بقتل ابنه، تعالى الله عما يقول، يعني انت ما حد اخطا عليك تقدر تسمعه، لكن تقول له عشان ارضيك عشان اسمحت ان بعدي انا ما لا لا يكون عاقل ابدا ولا يدخل بالعقل. ولهذا اختلف الامطار وطوائف وملل ونحل كثيره جدا وتقاتلوا في جميع العصور يتقاتلون الى هذا اليوم يتقاتلون طوائف النصارى بسبب اختلاف هذه العقيده التي لا يقبلها العقل ولم يدل عليها نقل بنية الى تعالى الله عما يشركون. لمناسبة احد الاخوه يقول لماذا انصح الاخوان ان ياخذوا العلويين يوم جلاله ويرسلوا لهم اشرطه دينيه؟ لا مو شرط سريع، تكتب رساله وصيه مثلا كل شهر او سنه قد يهتدي احد منهم الحقيقي، يعني من باب لا ايضا قد نستخدم هذه الوسائل. على كل حال فكره هذا الجواب. يقول انما لا يريد ان يغير جهلته وانما ليغير قلبه، وهذا ما عمله المسيح في حياته يقول. ونسأل أحدهم يقول ماذا يثبت لي أن هذا ما يعمله المسيح في حياة الإنسان؟ الجواب الذي يقوله له لأن المسيح حي هو يسمعك، فتكلم معه وقل له إذا كنت أنت حيا فأنا محتاج لك حتى تسقيني من الضعف أو المرض الفلاني، هذا إذا كان مريضا نعوذ بالله، يدعون غير الله تعالى الله عنه، ويطلب منه بأن يغير قلبه ويعطيه قلبا جديدا يفهم الله تعالى. أخي أرجو أن لا تأخذ من كلامي موقف التعصب، فنحن إخوة، ولكن أردت أن أعطيك فكرة بسيطة عما أعمله، وطبعا أنا مستعد للإجابة على أي سؤال أو شيء لم يعجبك في رسالتي، فمن البداية لنكن واضحين وصريحين في كل أمر. وبالمناسبة إن أردت الحصول على نسخة من الإنجيل المقدس فسأحاول أن أرسله لك إن أردت، يعني يرغب ولكن لا يحتاج. وأتمنى يا أخي الحبيب أن يبارك الله تعالى في حياتك وينجحك في كل ما تعمله، وأتركك على أمل أن أقدم ردك قريبا إن أردت ذلك، أي صداقتي لك، وأرجو أن أكون عند حسن ظنك أخوك كمان أسلمك. قرأت قصة الرجل الذي وجاء الحمد لله جاء نوحي قبل فترة. هذا الرجل هولندي أقام في كينيا 20 سنة في منطقة بعيدة بشمال كينيا، والطريق إليها كما حدثني بعض الإخوان الذين ذهبوا إليها يقول إما أن تركب السيارة 8 ساعات في مناطق جبلية خطيرة، وإما بالسيارة، وإما أن تركب الطيارة فتبقى حوالي 3 أو 4 ساعات من النوع الذي يكاد يكون شراعي وتعب، لكن يعني هي للشحن طائرات شحن صغيرة قديمة، لكن تتحمل أخف. يقول فكرنا ركبنا الطيارة، الشاهد جاءوا إلى هذا المكان. هذا الرجل رجل هولندي 20 سنة والبابا أرسله إلى هناك والفريسة تنفق عليه حتى من عن جانبه أنه كان يطلع يتخبى بين أطفال الحجارة ويحط الأطفال تحته، يقول خليهم جايين، يقول قولوا يا محمد أعطنا حلاوة، يصيحوا يا محمد أعطنا حلاوة يا محمد ما يعطيهم، قولوا يا يسوع أعطنا حلاوة، يقول يا يسوع يمطر عليهم يرعيهم الحلاوة المكتبة حتى يدخل في عقولهم موضوع المسيحية. الاثنين فلا لم يتلقى على يده ولا شخصا ولا واحد، هذا انتهت. بل هذا الدين عجيب، يعني في قوة في بلادنا تطلع الشيوعية 7 ملايين، تطلع أي مية كريشنا الهندي جاء 7 ملايين في أمريكا وفي نيويورك وقريب من مركز المال العالمي في منهاتن عمارة ضخمة وراني لها الخلق. هذه هذا مقر عبدة الشيطان، أكبر سحرة في العالم وعبدة الشيطان له مؤتمر جمعية معينة لعبادة الشيطان، يعني أي شيء يمشي، يعني لأنه ليس له دين، المهم فكره إيش الدين هذا؟ ما هذا الدين الذي لديه يعطي أصحابه هذه المناعة والحصانة القوية؟ فكر في نفسه، طب أنا ليش دين؟ بغي راجع نفسه، ديني صح ولا خطأ؟ الله واحد أم ثلاثة؟ يسوع بشر وإن فكر فكر ووصل إلى الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فكتب إلى الإخوة الدعاة في نيروبي العاصمة على مسافة الطريق تعالوا استلموا المركز كله أدواته ومطعمه ومبناه ومكتبته وكل شيء استلموا كله، أنا أصبحت واحد منكم أسلمت لله رب العالمين. وهذا واحد غير كثير دين عليه أنزله الله سبحانه وتعالى بالحق وأنار به قلوب العالمين وأحيا به الأموات من اليهود والنصارى والعرب غيرهم يقارن بدين الاسكندر ولا غير الاسكندر؟ لكن على اي حال اخوان هذا يدلنا على تغلغل هذه العقائد الباطله في بلاد الاسلام وعلى طمعها في ان تدخل ابناء المسلمين فيها. والتوفيق كل مجال بس الكل غير بس نبغى يعني الاخوان لما عندنا بعض مندوبين كفر ينشر يعني تعطيهم صوره يعني ينشر تحذير مثل هذا الرسائل باسلوب اللي هو الاخوان الاخ هذا الاخر موجود المدينه موجود هذا مستشفى فتح مركز رياضة وتخطيط وتجميل حمامات بخار وسودة وإيروبيت أنا ما أعرف لكن هم مثال البشرة والشعر ورشاقة واللياقة وكل يوسف سبحان الله يعني لما تكون عندما يكون همنا هذا الشيء المرأة تأكل من لعن الله عز وجل من أطايب الطعام الذي لا يحلم به والله كثير من الأغنياء في دول الدول الغربية يمكن لا يحلم بما ناكل الحمد لله نحن من طعام بفضل الله علينا هذا البلد الحمد لله ناكل طعام كما نشاء فتأكل من أنواع الملذات والأطعمة ولا تعمل عاطلة ترقد إلى غروب الظهر تدح وتدور ما عندها شغل مخدمات ومربيات ومطبخات ومبيدات تروح مع السواق السوق تنجع طبعا ما بيطلع شحم الطرف الذي ينفق لتربية الشحم يقابله طرف آخر لتخصيص الرزق يجي واحد يقول ما أنت ما أنا شايف ملكة رشيقة كيف الرشاقة تروح مكان فلان التخصيص الرجل الصيني اللي جاءت معلم ذاك اليوم من الرأي يدخل لي 1000 ريال يعني عن طريق الضحك على عقول النساء المسلمين 100,000 على الأقل يدخلها تضغط أصابعها إلى الجهاز ويسوي هنا ويسوي الصدر ويطلع يذوب السحر وخلاص وانتهينا وقد يعرف أن بعض الأوزاد إلا فعلا يعني بطريقة معينة هناك شيء مؤقت يعني تخفيف أو تخفيف مؤقت نتيجة الآلات لكن عاقبته رخيم. طيب الأخ اللي جاء في الرسالة يعطينا العنوان هذا المنطق هذا يتعلق موضوع واحد من الاخوان يقول لو قام بزيارة نادي رياضي جديد اسمه كريتيزي المهم وقد تفرجت انا واحد الزملاء على جميع المنشآت وجعلنا في النادي جسم نسائي وقد لاحظنا ان في جميع ارجاء المنشأة كاميرات كبير وكذلك على المسبح نرجو منكم التوجيه المسؤولين خصوصا الى المسابح يعلمون النساء هذه جدا ولا لا يعلمون النساء السباحة لكن فيها تصريح وقد بلغت الحوادث الطلاق واحد رجل وجد صورة زوجة مع واحد أو أرسل لواحد أو تعمد واحد أن يسقط صورة زوجة أمامه شاف صورتها ويعاري طلقها ما يدري هو انتهى النادي صوروها في النادي انظر كانت مؤامرة عليها وعليه الصور هذه تستخدم في أمور غريبة الماسونية لا تستخدم عملائها لا تستجلب عملائها عن طريق الصور تحتجب الصورة ثم تقول لها ما رأيك تلبي رغبتنا نجيب مثلا حفلة الليلة حفلة ثانية وإلا تطلع زوجك على الصور يرعوها رافضة تذهب الحفل في الحفل تنتقل إلى شيء آخر والعياذ بالله الفاحشة تفعل وإلا الحفل يصور الصورة الأولى موجودة بعد الفاحشة يطلب منها أن تجلد لتكون في مرحلة معينة من المصريين لتكون جاسوسة لتكون أي أو قال رجل امرأة يعني في مكان في الواقع والعياذ بالله أفعال خبيثة قبيحة اقرأوا أي كتاب عن المصريين تجدوا هذا الشيء عن طريق الصور قال نور جانبكم هذا وزير اتباع الإيطالي لما قدر طلب منه نصف مليون جنيه أول مرة دفع نصف مليون جنيه على أن لا تنشر صورته بعد فترة قالوا تدفع مليونين أو أظن قالوا 3 ملايين وإلى من شرها وقالوا بعدين بعد يستمر 10 إلى متى؟ فقال لا لا أي شر راح تبدأ من الاستقالة عرف من الدين قدم الاستقالة من جهة وطلعت الصور المطبوعة للجهة وهو وزير الدفاع البريطاني وزخرة مشهورة معروفة عند الجميع يعني ما بالك بالبعثاء يعني يستخدمون الصور هذه الأشياء ليروق بها والمرأة تسمح على الاستباح لماذا تسمح كيف خرج من البيت ولهذا نحن نقول الأساس لا نوقع بعد أن نوزق لا ما نقول تخرج بعدين تخرج هنا ولا تخرج هنا المرأة موضعها البيت ما كانت محتاجة أو مضطرة إليه تخرج مع المحرم هذا هو فقط أما الأصل البيت والوظيفة الأمومة غير كذا لا نفتح الباب وإلا ستنفتح للشر أبواب عظيمة هذا المجلس الثقافي البريطاني نفس الشيء صورة من صور الغزل والإثم لا تتوقعون اطلعنا على بعض المناهج التي تتصرف في هذه المعاهد نفس المنهج الواحد قال ما قصدي للمرأة ماذا يعلمون الخمر موجودة ومصورة نساء خليعات العاريات كلام كله في الغزل هذا اللي يعلمون هذا توقع أن يعلمون كيف تدعو الناس من الإسلام باللغة الإنجليزية في المركز البريطاني طبعا لا أينما يعلموننا ما يعيشونه في واقعه وما توضح به المستوقعات الآكلة التي يعيشون في بلادهم ولهم أغراض ولهم أهداف إذا علمت إنسان لغتك وارتبط بك فأنت كتبت ولاءه ومحبته وقلبه ولذلك بإطالة حريصة كل الحرص على استمرار تفوقها أو إيجاد تفوق ثقافي لأنها من أحسن قوة ما لها أي قيمة بالنسبة لأمريكا لكن لها ميزة إذاعة جي بي سي والمجلات والشعر الإنجليزي إلى آخرين اللغة والشعر والثقافة فتريد أن تظل قوية بهذا الشأن وهو أمر وشأن عظيم عليه الحال ليس هينا التأمين ومنه التخفيضات هذه التي تقدم من الشركات هذه شركة دي أو ألايون دي صورا لبريد للتأمين شركة فرنسية شركة البطاقة الصحية الذهبية أي شركة هذه كلها سمعت صراحة الشيخ عبد العزيز قال والله ماذا قال عن التأمين في ليلة الجمعة الماضية وقال العلماء العلماء مجرد نقلة هذا التأمين حرام بجميع أنواعه التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه وبجميع أشكاله ولا يجوز فتح محلاته ولا يجوز العمل فيها ولا التعامل معها الله أكبر إذا لم ينكر ينكر سيكون ما المانع التأمين التعاون أو التكافل أو الشيء المشروع هو وارد بصورة واضحة هو أن مجموعة من الناس يتفقون عن قوائم وعن اختيار أن يجمع مبلغا من الناس منهم بالتساوي ثم ما يقع يعني لأحدهم أو ما يقع لأحد آخر إلا حد من نافلة أو حاجة يعطونه منه برضا وقرائيه هذا الجائز لكن الآن هذه عقود واضح فيها الربا والغلط الربا أنك تدفع 1000 وتأخذ 10,000 والغرض أنك لا تدري يعني ما تستخدمه ولا كيف ولا عيب مثل البطاقة الذهبية هذه يعطوك فنادق ومستشفيات وكذا وكذا وتدفع المبلغ هذا لا تتاجر أصلا فتكون دفعت له مبلغا ولم تستخدم هذا المبلغ مقابل أي شيء وقد تتاجر وتدخل لفندق وتقيم شهرين وقد تقيم ليلة فالتخفيض في ليلة من التخفيض في شهرين كيف كذلك إذا أنا قد أدفع 200 ريال مقابل 10,000 ريال أو مقابل 100 ريال غلط ما هو العوض ما هو واضح هذا أمر منهي عنه ولا يجوز يعني لو من يعرف حكم الله سبحانه وتعالى يعرف البيع الجائز يعرف هذه الأمور يعني لماذا أمرنا أننا لا نطفف الخيل والميزان قدام لك الميزان تشوفه او الكيل والكيال، لكن لا يطفق بالرجل الكيل هذا الذي هو كله لأصله مجهول، قد لا يطفق من الكيل مرة. الله المستعان. هل مثلا اخرى يعني اذا كان من نفس الشركة تشتري من نفس الشركة انت وتعطيه من شيء ناقص والباقي تقصير، فهذا جائز على قول العلماء واكثر علماء يعني يجوزونه، ولكن لا يستحسن ان يكون هو القاعده بين المسلمين لانه يمنع الاحسان، لانه يمنع الاحسان. يا رب قلت يا رحيم اعطي 20,000 ولا يا صديقي يا زميل اعطي 20,000 اشتري سياره، لا تدخل بالتبديل ادفع 4 وخذ 3 هكذا، يعني يصبح رفيق من اضراره لمنع الاحسان. اما ان يشتري من شركه وهي تشتري من شركة فلا، هذا ممنوع وقد صدر في فتوى لصلاح الشيخ حفظه الله، يعني في هذه الحالة يحرم. وهذا هم اللي جعلوه يختلف، يعني إقرار المبدأ جعل الشيخ يختلف. أول الناس مثلا تعرف التشريط هذا كان يعطيك مثلا تجد عندي عندك في واحد يقول لك أنا أي تبغى بالدين أدفع كامل، واحد يقول لك أدى يعني ما استطيع، والباقي تحقق بعد شهرين بعد ثلاثة أعطيه، لأنه نظم هذا الشكل أصلا حتى لو أنت عندك المبلغ كله ما تبدأ تقول ليش أنا مستجد على الأطفال ما أعطيه المبلغ، فلا يهمك الفقه بالزيت هذا من الخط، فما يهمك فيه بالزيت لأنه هذا العقد ربطك، فهي يعني لها وعليها من جانبين. لكن هم في النهاية طبعا الشركات والمزايدون أربح لأنهم يأخذون مبالغ زائدة ويحسبون حسابهم في هذا، بل يضعون احتمال أن بعض الناس يهرب ولا يدفع، فمن الذي يدفع؟ يزودون في التدفيع لمن يدفع، يعني أنت الذي تدفع مجموع من يدفعون يتحملون الخسارة الناتجة عن أنه يقول 10% ما يدفعون 20% لن يدفعون. طيب السيارة تستحق 50,000 لو دفع الجميع السيارة 50,000 ودفع الجميع، لا بد من 20% لن يدفعوا، معروف فلان شرط فلان ماله كبير فلان ماله غلط فلان كذا، طيب إذا مقابل 20% نزيد ال50,000 في 55,000 وهكذا، فهي عمليات حسابية ودروسة ما هي يعني. طيب من دل على فاضل المجلس؟ يقول الأخ أنا أعتقد من الطاعة أن المسيح قد صلب، كيف يقول صاحب الرسالة في العراق أنه ما زال حيا؟ طبعا هو يريد أن يلبس، هم يقولون لنا، أنا يعني حتى أقول لكم قصة وقعت معي أنا شخصيا في الأردن في نفس البلد، رحت مقابل كنت مكتوب المكتبة أظن الإنجيلية أو كذا، قلت ليش ما أروح يعني أشوف أطلع وأشتري بعض النصر من بعض الكتب اللي ما هي عندنا ونحتاجها. المهم ان الرجل قال الاخ مسلم، قلت نعم بل عليه السلاميه، قلت نعم، قال الاسلام جعل المسيح منزله ليست لاحد، قلت نعم له منزله عليا، قال ولذلك هو حي عند الله، يعني يريد ان يتوفر بما نؤمن به نحن، لانه قد رفعه الله اليه الى ايهامنا بان القران ينص على انه اله. تعالى الله عما تقول. طيب الصلاه والسلام عليكم.